بدأ عام هجري يتذكر المسلمون الجيل الأول بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيل الفريد من المهاجرين والأنصار الذين حملوا راية الإسلام وأعلوا كلمة الله عز وجل بجهدهم وجهادهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وضع مقررات لتثبيت مبدأ كنا مستضعفين فاستقر بنا المقام في المدينة المنورة ولا بد أن نثبت ولا بد أن يستمر الإسلام ولا بد أن يستقر الإسلام ولا بد أن ينتشر الإسلام ولا بد أن ينتصر الإسلام. وضعوا ذلك، ما قالوا إنهم هاجروا لكي يبدأوا في المدينة المنورة بفكر جديد. كان من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد خرجنا من الإضطهاد والتعذيب والتشريد والتكميم وكل ما لقينا من سلوك العذاب، نبدأ نضع لنفسنا نظاما جديدا. وإنما كان النظام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هو النظام الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة والصحابة التفوا حوله في المدينة المنورة. ما هو؟ الله ربنا، والقرآن منهاجنا ودستورنا، والإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو ديننا، والمسلمون على اختلاف لهجاتهم وألوانهم في كل بقعة من بقاع الأرض هم إخواننا. ولم يتخلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المبادئ، استقر به المقام في المدينة المنورة واستمر على هذه المبادئ ونشرها هو وصحابته من بعده. ندخل في الموضوع. احنا بدأنا الآيات قلنا ان انتهى عام جديد وبدأنا عاما هجريا جديدا. الإسلام نعمة ثبت عليها السابقون، وينبغي أن يثبت عليها اللاحقون الآن وقبل الآن وبعد الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يتغير في الكون شيء، الله هو المهيمن على الكون، والله هو المنعم، والله هو المتفضل بالآيات جميعا علينا. لماذا يغير المسلمون من منهاجهم؟ والكون الشمس هي الشمس وهي خاضعة لربها، والقمر هو القمر وهو خاضع أيضا لأمر الله، والماء والأنهار والبحار والأشجار كلها خاضعة لأمر الله. كان الأولى بالمسلمين الذين من الله عليهم بهذا الإسلام أن يعرفوا أنه النعمة التي ينبغي عليهم أن يحفظوها وأن يحافظوا عليها، يحفظوها وأن يحافظوا عليها. اسمعوا، الله الذي خلق السماوات والأرض، والسماوات خاضعة لمن؟ للخالق. والأرض خاضعة للخالق جل وعلا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، والناس كلهم في حاجة إلى هذا الماء، ولو حرموا الماء الذي ينزله الله وينزله من السماء لا وصل حالهم إلى الفناء. ومن يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الناس يفكرون أن الرزق هو المال. كل الناس كده يقول لك، أما يجي يقول له والله انتهت خدماتك، يقول لك الرزاق موجود، كأن المال ده هو الرزق. مع ان ربنا سبحانه وتعالى يبين: وانزل به من الثمرات. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اذا الثمرات دي تعتبر رزق، الزرع يعتبر رزق. والناس تظن أن الرزق في المال فقط، وواقع الأمر أن الرزق يكون في الزراعة، ويكون في كل ما يتفضل الله به على المخلوقات والكائنات. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزق لكم ننتفع بهذه الثمرات، وتنتفع من هذه الثمرات الدواب والأنعام. عمر ما دب من الدواب ولا طائر من الطيور بيحوز دولارات ولا دراهم ولا دنانير. أمال كلهم محتاجون لأي شيء؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصا في الصبح كده جائعة وتروح بطانا شبعا. في رزق تاني، مش رزق بقى، رزق المال. الناس كلها فكرت ان الرزق هو المال. انتهت خدماتك يقول لك والله ايه الرزاق موجود. لان تفكر بس ان المال هو ده الرزق، لا، الرزق أوسع من هذا كله، أوسع من المال. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يوجه المجتمع الجديد والفريد والوليد الذي لا يوجد له نظير على ظهر الأرض إلا من عايش الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة. لا يمكن أبدا تجد أحد يتمتع بهذه النعم وتبرز منه نعم الخير إلا المجتمع المسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المدينة المنورة وهو يبين لهم أن الرزق إنما هو في الزرع وفي الغرس؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر. شوف الأجر فين؟ الأجر في الزراعة. لكننا زيف لنا المزيفون وزور علينا المزورون وقالوا لنا ما الذي يشغلكم بالزراعة وشق الأرض؟ ظلوا على ما أنتم عليه، أخرجوا من الأرض ما تخرجون من معادن وصدروا لنا هذا ونحن سوف نرنيكم، فعندنا الماء وعندنا التربة وعندنا العلم والتكنولوجيا والعقليات والمهارة، وعيشوا أنتم في إطار استخراج هذا الكنز الذي أنعم الله به عليكم في باطن الأرض، ثم صدروه لنا ونحن نغنيكم ونكفيكم الطعام. قالوا لنا وهم يدورون ويبيتون، لستم للزراعة أهلا، ونحن ديننا يقول ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له بذلك أجر. حتى على والرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي المدينة المنورة يحث المسلمين على أن يغرسوا حتى ولو قامت القيامة يغرس الغرس بتاعه. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، اللي هي النخلة الصغيرة دي الفسيلة، ودي لا تظهر إلا بعد سنوات خمس كما يقولون، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ده الصيام قامت حقق فيها إيه؟ يبين لنا إن الأمل في الحرث وفي الزراعة. لكن ماذا نقول وأعداء الإسلام صنفونا تصنيفا آخر؟ قالوا لنا على إحنا نحن نكفيكم الطعام الذي تحتاجون إليه ونستحضر لكم ما تحتاجون من الثمرات. والله سبحانه وتعالى يقول وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزق الثمرات تعتبر رزق. وسخر لكم الفلك، ربنا اللي سخر الفلك، كل دي نعم. أيها الإخوة الأحباب، قلت في أول حديثي هناك رفض بين ثبات المؤمنين السابقين على مبدئهم ودينهم وشعورهم بالنعمة التي أنعم الله بها عليهم وأخرجهم بهذه النعمة من الظلمات إلى النور وجعلهم مسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا تنسوا هذه النعمة وإنما عيشوا لها، لنعمة الإسلام، وتحركوا في محيطها وفي إطارها، وكونوا خدما لها، واعلموا أنكم بدون نعمة الإسلام ستكونون هدفا لأعداء الإسلام ينالون منكم في كل وقت. ما تغيرت الشمس وأبت على ربها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وما تغيرت البحار والأنهار عن ما تخرها لها ربها من أجلها ربها، ما تغيرت البحار والأنهار، وما تغيرت الطيور والأشجار، وإن تغيرت البشرية فما ينبغي أن يتغير المسلمون وأن يغيروا النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وهي أعز نعمة، وهي نعمة الإسلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الكفران بنعمة الله مرده إلى سلب هذه النعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آيات أخرى من سورة النحل تبين قيمة هذه النعم التي جحدها العباد وكفروا بها. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. شجر تأكل منه الدواب السائمة فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الجبال رواسي تثبت الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات. الجبال تعتبر علامات. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم يعقب الله عز وجل على هذه النعم بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ادعوا اي حد من انت معتمد عليهم في هذه الارض لا استطيع ان يخلق شيئا وهم يخلقون. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ايها الاخوة الاحباب قلت ان الاسلام نعمة ومر علينا ونحن نتمتع بنعمة الاسلام 2400 هجرية وهذا هو العام 21 بعد 400. فهل آن للمسلمين أن يعرفوا أن كل شيء في هذا الكون ثابت؟ فلماذا غير المسلمون نعمة الله عليهم؟ هل آن للمسلمين أن يدركوا هذا الربط في كتاب الله عز وجل حتى يعلموا أن تبديل النعمة لا يأتي من ورائه إلا العقوبة وإلا البأس والعقاب. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا العام عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الكل في هذا الكون يسبح، ويقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يجعل الناس كده ويصنفهم لنا: كثير من الناس يسجد وكثير حق عليه العذاب، يعني يرفض، يرفض الخضوع لله. وبعدين التعقيب في نهاية الآية: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والله لو أننا عرفنا ربنا لشعرنا من أخمص أقدامنا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن لو شعرنا بهذه النعمة التي تحيط بنا من أخمص أقدامنا إلى نهاية رؤوسنا لسجدنا لله عز وجل، ولأطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. حاول المسلمون في عصرنا الذي نعيشه أن يعتمدوا على إغراءات من أعدائهم، فنسوا كثيرا من هدي ربهم وإرشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان وضعهم؟ تشريد هنا وهناك، وسفك للدماء هنا وهناك، وإزهاق للأرواح هنا وهناك، وتكميم للأفواه هنا وهناك. وكل هذا حدث بسبب تغيير النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه النعمة عرفها السابقون فعاشوا لها وضحوا من أجلها، وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى اشترى منهم أموالهم وأنفسهم وجعل لهم من أجل ذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعرف السابقون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوافع الإيمان. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو في بدر، يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما في واحد تشكى. يسمع عمير بن الحمام هذه المقولة: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ يقول: نعم. فيأخذ تمرات كن في قرنه ويلقي بها خلفه ويندفع في ساحة الميدان يقاتل أعداء الله، ويقول: لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. الذين يزرعون يا اخي اسكت يا اخي احرمنا لسانك ده لان عشت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله ويندفع في ساحه الميدان حتى يقتل في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين واخرج به من الثمرات رزقا لكم عندكم زراعه فهل يؤدي المسلمون زكاه زروعهم وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده طلب منا ربنا ان نؤدي زكاه اموالنا يوم الحصاد في الزراعه فهل ادى المسلمون زكاه زروعهم طلب منا ربنا جل وعلا ان نؤدي زكاه اموالنا حتى ننعم بالمطر الذي حرمنا منه بل ونسمع ان بلادا باسرها الان تعاني من عدم سقوط المطر وما سبب ذلك لا عقوبه الا بذنب فلنسال انفسنا يضرب المسلمون في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان ومن قبلها كوسوفو ومن قبلها البوسنة والهرسك ولا ندري ماذا يحدث للمسلمين بعد ذلك ان في لبنان او في غيرها او في السودان ماذا يحدث ما الذي يعصمنا من كل هذا انها العودة الى الله عز وجل فلنرجع الى ربنا ولنقر ولنعترف بتقصيرنا فاذا ما عرفنا هذا التقصير فان الله سبحانه وتعالى سوف يحجم اعداءنا ويدفع عنا عاديات الاعداء. اللهم انا نسألك التوفيق في العمل والقول. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي لبنان وفي سائر الأمكنة والأزمنة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد وأن تصونه من بطانة الشر وآل الفساد. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم اجعله لسان صدق وعز وخير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم سائر ولاة المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.